صحة الحديث يا شيخ الوارد في الأذان والإقامة في أذني المولوع؟ جاء في حديث رواه الترمذي وغيره في سند ضعف، ولكن عمله جمع من أهل العلم، كان من عمر بن عبد العزيز وجماعة. جاء في حديث آخر يعوده ضعيف أيضا، فمن فعل فلا بأس، لأن في سنة يشد بعضها بعضا، وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا، وقد عمل به المسلمون كثيرا، ومن ترك فلا بأس. متى يعمل هذا؟ اليوم السابع أو في اليوم الأول اليمنى يقيم في اليسرى ويسميه في اليوم الأول أو في اليوم السابع ويحلق رأسه، كل هذا سنة.